السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين، اللهم صل وسلم، في كتابه رياض الصالحين قال: باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيدي ونحوه. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أنه لا ينبغي أننا نعطي الكافر والمنافق صفة مدح أو ما يشعره بذلك، لأن ذلك ربما يجعله يزداد طغيانا وتكبرا وتعنت، وذلك أيضا مما يسخط الله حينما تشعر هذا المنافق أو الكافر بأنه ذو مكانة عالية أو درجة رفيعة، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم بطريق فاضطروهم إلى أضيقه، فكيف نسودهم أو نرفع شأنهم في أي مدح أو كلام يشعرهم بذلك؟ وربما استشعروا أيضا منا التذلل لهم والخضوع والهيبة منهم وتعظيمهم، ولو قلتها جريا على اللسان فإن ذلك مما يجعله يرتفع بنفسه ويعتز، ثم بالتالي هو يحتقرك ويستذلك، كما كان الشياطين قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس المشركون إذا نزلوا منزلا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني نعوذ بكبير الجن من صغارهم. فبهذا أو بسبب هذا ازداد الكبار من الجن طغيانا وتكبرا وعنادا وفخرا بأنفسهم لما رأوا أن الإنس يخافونهم ويرهبونهم، فازدادوا أيضا عليهم تخويفا ورعبا، لأن العدو إذا ظهر لك ظهر له منك شيئا من التعظيم أعده ذلا وتذللا منك وخضوعا له، ولكن إن كان ولا بد ستخاطبه فباسمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة. قبل ذلك قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإن يك سيدا قد أسخطتم ربكم، معناه أي أغضبتم ربكم بتعظيمكم عدوه الخارج عن عبوديته. نعم، إذا أنك مدحت عدو الله فإنك تسخط بهذا ربك، فعدو الله حقه الإذلال، والحط من شأنه واحتقاره وإهانته. لا نقول نعتدي على أحد بظلم، ولكن نقول إننا نرفع درجات وشأن أعداء الإسلام ونشعرهم بشيء من المدح، فيستشعروا بأنفسهم أن ذلك منا ذلا وخضوعا لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة أن يسأل بوجه الله عز وجل غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا الحديث أولا فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة، ولعظمته وعظمة صفاته عز وجل فإنه لا ينبغي أن يسأل بوجه الله شيئا من حطام الدنيا. فلا تقل أسألك بوجهك كذا وكذا من الأمور الدنيوية، ولكن قل أسألك يا رب بوجهك الكريم، وأسألك بوجهك الكريم أن تدخلني جنتك وأن تنجيني من عذابك، أو تقول أسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، كما جاء في الحديث: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. فوجه الله عظيم، ولا يطلب به إلا الأمور العظيمة، فلا تسأل دنيا أو ما يقرب من الدنيا أو شيئا من نعيمها، اسأل الجنة وما قرب إليها. وتعظيمك لوجه الله هو تعظيمك لله، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته، وقد قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجاء في الحديث أن أعلى الناس منزلة يوم القيامة من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين، وما أعطي أهل الجنة نعيما أفضل من النظر إلى وجه الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجهه الكريم ولا يجعلنا من المحرومين. هناك أناس زاغت قلوبهم فأنكروا صفات الله، ومنها صفة الوجه، وأنكروا أن يكون لله وجه، وقالوا الوجه بمعنى الذات، أو أيضا أولوه بكلمات أخرى. المهم أنهم أنكروا صفة الوجه، ونحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجه الله ثابت كثبوت ذاته، فإن ذاته وصفاته متلازمان. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وبأسانيد الصحيحين. هذا الحديث اشتمل على أربع صفات من شأنها التأليف بين القلوب وجمع الكلمة وإيجاد المحبة بين المسلمين. أولا: من سأل بالله فأعطوه. إذا سألك أمرا مباحا مقدورا عليه ولا مشقة فيه فأعطه، لأن إعطاءك إياه، إعطاءك ما سألك بالله، تعظيما لله عز وجل، وكونك تمنعه يدل على عدم تعظيمك لله الذي سئلت به. لكنه لا يجوز الإنسان أن يحرج الناس ويسألهم بالله، فربما الإنسان تكلف أمرا شاقا عليه لأنه يكره أن يمنع من سأله بالله، ولأنه ورد في الحديث: ملعون من سأل بالله، وملعون من سئل بالله ومنع سائله. فإذا لا تحرج أخاك المسلم ولا تسأله بالله إلا أمرا اضطراريا بالنسبة لك، وهو أمر مباح ولا مشقة عليه فيه. ثم إنه هناك مخارج وطريقة للسؤال دون أن تحرج أخاك المسلم. فمن سأل بالله فأعطوه، لكن لو سألك أمر محرم فإنه يحرم عليك أن تعطيه، ومنعك إياه تعظيما لله. لو سألك أن تمكنه من أمر محرم أو تعينه عليه سألك بالله، فإياك إياك أن تحقق له، لأن منعك إياه في هذه الحالة هو تعظيم منك لله. ومن استعاذ بالله فأعيذوه، إن استعاذ بالله منك لأنك تريد أن تبطش به أو تؤذيه في شيء ثم لجأ إلى الله منك ومن شرك، فآجره وأعذه تعظيما منك لله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة وقد دخل عليها في ليلة عرسه: أعوذ بالله منك، تركها وقال: الحقي بأهلك فقد عذت بعظيم. ومن استعاذ بالله ثم بك من عدو يريد أن يظلمه أو يبطش به، وأنت قادر على أن تجيره وتحميه وتحفظه، فإن من حقه عليك أن تجيره، وذلك تعظيما منك لله ما دام أنه استعاذ بالله ثم بك. لكن لو استعاذ بك واستجار بك وهو مجرم ظالم مفسد في الأرض يريد أن تتستر عليه وتخفيه وتعينه على ظلمه، فإن هذا محرم، وعدم إجارتك له تعظيما لله. لعن الله من آوى محدثا، يعني محدثا في الأرض فساد، وآواه أي تستر عليه وأعانه على منكره. ومن المعلوم أن الاستعاذة أيضا نوع من أنواع العبادة، فمن استعاذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فلا تستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. ولما قال الرجل: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لسعتني البارحة، يعني ما أشدها، قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. إذن هذا إرشاد عظيم في هذا الحديث، ولفظه قصير ومعناه وفائدته عظيمة. إذا أمسيت وإذا أصبحت لا تنسى أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. وكذلك نعود أولادنا عليها، وإذا نزلنا منزلا سواء سكنا أو برا، نزلنا لصلاة أو نزهة أو نحو ذلك، من حين ما تهبط على الأرض قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما سمعنا: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وكلمات الله التامات يعني الكاملات التي لا يعتريها نقص ولا عيب، وأعظم كلمات الله هو القرآن. فمن هذا عرفنا أنه يجوز الاستعاذة بكلمات الله التامات، يعني بصفة من صفاته، كما أرشد عليه الصلاة والسلام إلى رقية قال فيها: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. من استعاذ بالله فأعيذوه، يعني من استجار بالله ثم بكم فأجيروه إذا كان على حق. الثالثة: من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم إلى وليمة عرس أو غيرها لا منكر فيها فأجيبوه، فإن بإجابته جبرا لخاطره وتكريما له وتقوية للرابطة بينك وبين أخيك المسلم، وإدخال السرور عليه، ودليل على فرحك لفرحه وأنك تحب الخير له. ما لم يكن لك مانع فاعتذر إن كان لك مانع. وليس من اللازم أن تأكل، قد لا يعجبك، قد تكون لست بحاجة إلى الأكل لأنك أكلت أو أنك صائم أو أنك ممنوع من هذا النوع من الطعام ونحو ذلك. المهم الحضور، تبرك وتدعو وتخرج. ما لم يكن هناك منكر، فإن كان هناك منكر وتستطيع أن تنكره ويغلب على ظنك أن يستجاب لك وأن يقبل منك ولن تمنع من إنكار المنكر، فإنك تستفيد فائدتين: إجابة الداعي جبرا لخاطر أخيك، وإنكار المنكر. فإن استجيب لك وقبل منك وأزيل المنكر استمر، يعني في جلستك معهم ومشاركتك. أما إن رأيت أنه لم يقبل منك ولم يستجب لك ولم يسمع لك ففارقهم، ولا تكن كبني إسرائيل لما أمروا ونهوا ولم يستجب لهم، ما منعهم ذلك أن خالطوا أهل المنكر وجالسوهم فآكلوهم وشاربوهم فلعنوا أجمعين. وهكذا في جميع الأحوال، صاحب المنكر إذا نصحته وأمرته ونهيته وذكرته ولم يقبل منك لا تصاحبه، لا تصاحبه. يعني إذن إجابة الداعي مع القدرة وعدم المانع واجبة. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، فمنها إذا دعاك فأجبه، وأولى ما يكون لوليمة العرس. الرابعة من هذه الخصال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف كلما فيه خير ولا شر فيه، سواء مال أو خدمة أو أي شيء ينفعك، قدم لك معروف من خدمة أو مال أو أي منفعة فهذا معروف صنعه إليك، فعليك أن تحرص على أن تكافئه عليه بمثل ما صنع، وليس من اللازم أنه بمثل ما صنع يعني نفس الشيء، قد لا يكون هناك حاجة به لأن تصنع له مثل ما صنع تماما، لكن تكافئه. إذا كان مال، لو أهدى إليك هدية تهدي له هدية من نوع ثاني، أقرضك قرضا فبعد أن توفيه وتعطيه قرضه وترد عليه تحاول أن تهدي إليه هدية أو تخدمه بخدمة. أما ما دام القرض عندك فلا، لئلا يدخل في الربا، من كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن نقول بعدما تسدد القرض استشعارا منك بمعروفه وصنع جميله، ومن أجل أن يبقى المعروف بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى، فلا تكن جبانا ولا تكن بخيلا ولا تكن مقصرا أو غافلا عن ما يجب عليك كأنك ما لا تعرف الحق ولا الجميل. ولأن عدم المكافأة على المعروف يعني انقطاع المعروف بين الناس، وبعض الناس إذا أحسنت إليه وأقرضته جازاك بأن يماطل بك أو يجحد، وهذا سبب انقطاع المعروف بين الناس وعدم الإقراض. كان الناس يتعاونون وماله كأنه ليس له فقط، بل يستشعر أن ماله له ولغيره من المسلمين. فصنع المعروف إذن يستعبد القلب ويجعل في قلبه مهابة وتقديرا لمن صنع معروفه حتى يكافئه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن بمكافأتك له تخليصا لقلبك من عبودية الخلق. المكافأة المعروف تخليصا للقلب من عبودية الخلق، لأنه لا يزال في قلبك شيء من المهابة والتقدير والحياء ونوع من الذل ما لم تكافئه على معروفة. ربما حصل شيء ينبغي لك أن تنكر عليه، لكن بسبب ما تذكر من معروفة ربما تخاذلت واستحيت، لكن إذا كافأته اندفع ذلك ولا يكون في نفسك مهابة تمنعك من فعل الحق أو قول الحق. وإذا لم تجد ما تكافئه به فادع له، كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا، يعني حتى يغلب على ظنكم أنكم كافأتموه، حتى تروا أنكم كافأتموه. وفي الحديث: من صنع إليه معروف فقال لصانعه جزاك الله خيرا فقد أبلغ بالثناء، من أجل أن لا يستعبد قلبك ويكون دائما في نفسك خجل منه، ومن أجل أن يستمر المعروف بين الناس، تبادل المصالح المنافع. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما في شك أنك إذا صنعت المعروف لإنسان لا بد أن يكون في نفسه نوع من المهابة لك والتقدير والحياء. إلا إنسان جبان ميت قلبه لا يبالي، هذا عاد نادر إن شاء الله، قد لا يوجد إلا قليل. إذن هذه الخصال الأربع من شأنها التأليف بين المسلمين وتقوية الرابطة وإيجاد المحبة بينهم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم قوله شاه شاه للسلطان وغيره، لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. متفق عليه. قال سفيان بن عيينة: ملك الأملاك مثل شاه شاه. إن أخنع يعني أوضع وأذل وأحقر. أحقر إنسان تسمى أو سمي ورضي بملك الأملاك، أو شاه شاه بالأعجمية، في لغة العجم شاه شاه يعني ملك الملوك أو ملك الأملاك. ومثلها سيد السادات وحاكم الحكام وسلطان السلاطين وقاضي القضاة، كل هذه لا يجوز، هذه كلها من خصائص الله. قاضي القضاة يجب أن تقول كبير القضاة، رئيس القضاة، هكذا. وأما ملك الأملاك وملك الملوك هو الله عز وجل، وحاكم الحكام وسلطان السلاطين كذلك، لأن السلطة الكاملة المطلقة الدائمة في الدنيا وفي الآخرة لله. سلطة الإنسان في الدنيا محددة محدودة، تنتهي. كذلك ملكه مهما ملك ومهما طال ملكه فسينتهي، وحاكم الحكام كذلك، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فحاكم الحكام هو الله، هو الذي لا يرد حكمه ولا يرد لا يعقب لا تعقيب لحكمه ولا راد لقضائه. وسلطان السلاطين كذلك، السلطة التامة المطلقة والسيادة المطلقة لله، فلا يجوز لك ولا يجوز لأحد أن يطلق هذا الشيء عليك، ولا يجوز أن تقبله منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد مسلمين جدد يريدون أن يبلغوه بالإسلام قومهم، أول ما خاطبوه قالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخره. لا شك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدنا وسيد ولد آدم وسيد المرسلين، هذا لا شك فيه، وهو بنفسه يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن مع ذلك أنكر عليهم لما قالوا سيدنا وابن سيدنا إلى آخره، قال السيد الله تبارك وتعالى. لماذا أنكر عليهم؟ لأنهم جاءوا بها على سبيل الإطراء والمدح والتعظيم، فخاف عليهم من الغلو، ولذلك قال السيد الله تبارك وتعالى. أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان. قولوا بقولكم يعني القول المشروع لكم في مخاطبتي يا نبي الله ويا رسول الله. يقول أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. أشرف المقامات للعبد أن يكون عبدا رسولا. إذن نهاهم تبرأ من السيادة في هذه الحالة، لأنه أحس منهم أنهم جاءوا بها على سبيل التعظيم والإطراء، فخاف عليهم من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. وهو من المعلوم ومن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم يهذب ألسنتنا من الألفاظ التي لا تليق في حق الله تحقيقا للتوحيد، كما هذب القلوب ونهاهم عن الشرك وحذرهم منه، أيضا لا يقر الألفاظ التي فيها نوع من الشبهة والمقربة من الشرك، ولا يجامل، لأن هذا واجب عليه الصلاة والسلام. لما قال الرجل فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، غضب وتغير وقال الله قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى قالوا أن ليته سكت، لأنهم خافوا عليه عليه الصلاة والسلام. كيف تستشفع بالله علي؟ تستشفع بالخالق على المخلوق؟ فقال ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله عظيم، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إذن فعلى علينا أن ننزل كل منزلته. المخلوق له صفاته اللائقة به، الخالق له صفاته اللائقة به ولا نجعل له شريكا فيها. فهذه الألفاظ يتجنبها: سلطان السلاطين، ملك الأملاك، حاكم الحكام، سيد السادات، شاهنشاه إلى آخره، قاضي القضاة. هذه ما تليق إلا بالله عز وجل، فلا نطلقها على المخلوق، ولا نقول نحن ما قصدنا شيء. لا، هو يجب أن الإنسان يحفظ لسانه حتى لا يزل فيستزل به الشيطان ويستدرج به. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما فوت هذه الكلمات، لما قال رجل، لما كان رجل يكنى أبي الحكم، فلما أسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم، كيف تسمى أبا الحكم؟ إن الله هو الحكم الذي لا يرد حكمه ولا يعقب عليه، وله الحكم في الدنيا والآخرة. فاعتذر عن نفسه أنه ليس هو الذي يتسمى. قال: يا رسول الله، إن قومي إذا اختلفوا في شيء جاءوا إلي فحكمت بينهم، يعني أصلحت بينهم، فرضي كلا الطرفين، موفق وملهم، فيوفق للصلح الذي يرضي الطرفين فينصرفون وقد رضوا. فأعجب به قومه وأطلقوا عليه هذا اللقب، لأنه ما يعرفون شيء اسمه التوحيد قبل الإسلام. فقالوا كنوه بأبا الحكم. فلما ذكر هذا العذر استحسن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، انه يعني كان يحرص على الإصلاح ولا يميل مع احد ولا يجر على احد، وان قومه قد احبوه لهذا، وان هذا شيء طيب الصلح، الله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين. قال: ما أحسن هذا، يعني طيب هذا فعلك، كونك تحكم بينهم تصلح ويرضون كلهم وينصرفون قد طابت نفوسهم، لكن ما لك من الولد؟ قال: 3، مسلم وعبد الله وشريح. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، لا تتكنى بعد اليوم بالحكم. هكذا غير الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكنية، لأنها ما تليق بالمخلوق. فالحكم من صفات الله، قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني يرجع إليه الحكم في الدنيا والآخرة، وهو الحاكم بين عباده في الدنيا وفي الآخرة، يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه ويوم القيامة بعدله عز وجل. فكل لفظ إذن لا يليق بالمخلوق وهو من صفات الخالق لا نطلقه على المخلوق، وأي لفظ لا يليق بالخالق فيه انتقاص ما نطلقه على الخالق. وإذا شككنا بشيء نسأل، فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل كبار العلماء عن لفظ عرض لك لا تدري أحق أم باطل التلفظ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهة سب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. قال النووي تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاي المكررة والفاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة والقافين. الحمى ورد أنها نصيب المؤمن من النار، وأنها تكفر ذنوب المؤمن، ولذا لا يجوز سبها، ولأنها ما جاءت بنفسها، إن الذي خلقها هو الذي أصابك بها، إما ليبتليك ويمتحن صبرك فيأجرك، وإما أن يكفر بها عن ذنوبك، فهي تمحو الخطايا بإذن الله وتزيلها. ولذا ينبغي للمسلم أن يكون صبورا كما ينبغي أن يكون شكور. فسب الأمراض لا ينبغي، لأن المرض ما جاءك إلا بقضاء الله وقدره، ولكن احتمل واصبر تؤجر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء عظم الجزاء عليه والثواب إذا وجد الصبر. وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحمى أو غيرها، وما يصيب المسلم من شيء من نصب أو وصب أو أهم أو حتى الشوكة يشاكها إلا أجير عليها وكفر بها من سيئاته، حتى الشوكة. لكن العبرة بالصبر والتحمل وعدم الجزع، فإن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة بالدنيا مما يصيبه من المصائب والآلام، سواء مالية أو بدنية أو بأهله، كل ذلك مكفر. لكن متى؟ إذا صبرت، صبر عدم الجزع. فإذا صبرت أجرت، تثاب ويكفر عنك ذنبك بسبب صبرك وتحملك ورضاك بالقضاء والقدر وعدم تسخطك وعدم تضجرك أو ملامتك للمرض كما يفعل ويعتدي بعض الناس، يلعن المرض أو نحو ذلك. المؤمن يجب أن يكون عالما أنه ما ينزل بالإنسان أي نازلة إلا بقضائه وقدره، قضاء الله وقدره. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يأتي شيء صدفة، ولا يأتي شيء من تلقاء نفسه أبدا. فالصبر والاحتساب والتحمل من أجل الله دليل على قوة الإيمان، وقوة الإيمان يدل على كمال التوحيد. وأما جزعك وتسخطك وكثرة الشكوى، هذا مما يضعف إيمانك ويكون دليل على ضعف توحيدك وعدم كماله. فالله يحب الصابرين والله مع الصابرين، والصبر مفتاح الفرج. فإذا صبر الإنسان واحتسب يؤجر ويعوض عما أصيب به. والصبر على أقدار الله، والصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعات، كل هذه من صفات المؤمن. نسأل الله التوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفع الله بقلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ذكر صاحب شرح كتاب التوحيد أن الحديث ملعون، أن الحديث الصحيح هو ملعون من سئل من سأل بوجه الله، وملعون من سأل بوجه الله فمنع سائله، وليس ملعون من سأل بالله. هذا هو الحديث الصحيح. طيب، جزاه الله خير. احنا أخذنا بما هو الموجود عندنا وما حققنا، وهذا جزاه الله خير، جزاه الله خير. يقول السائل: الحمد لله، المعاملة بيني وبين زوجتي معاملة حلوة وطيبة، بماذا أكافئ هذه الزوجة؟ الحمد لله، ما يحتاج سؤال، كافئها بما يليق بها وما تستطيعه، لا تستفتي، هذا ما تحتاج شيخ ولا تحتاج سؤال، ما دام أنها محسنة فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، كافئها بما تستطيع ومما يليق بها مع الدعاء والثناء على الله الذي جعل هذه الصلة القوية وتبادل المعروف بينكم طيب، فأحمد الله واشكر. يقول السائل: ذكرتم حديث من صنع لكم عروفا فكافئوه، قال فقوله وقوله قال جزاك الله خيرا قد بالغ في الثناء، هل قول العامة اليوم الله يجزيك الخير داخل في الحديث أم لابد من لفظ الحديث؟ ظاهر لي والله أعلم أن المعنى واحد، إذا قال الله يجزيك خير أو جزاك كله يجزيك فعل مضارع وجزاك الله فعل ماضي، هذا إن شاء الله كله سواء، لأن الخير من الله ليس له حد. أفضل من كلمة شكرا، كلمة شكرا هذه محلية يعني تعرف عليها الناس، لكن ما لها مصرف الظاهر إلا أنها أيضا تنبئ عن يعني اعترافك بالجميل، أحسن من كونه يسكت كأنه لم يصنع له أي معروف. لكن عاد مع التمشي مع السنة والأفضل لا شك أنه أكمل وأفضل. فإذا قل جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك إلى آخر، تدعو له أفضل من كلمة شكرا. يقول السائل: يقول هل نخاطب الفاسق بشيء من المدح، أو نخاطب المبتدع بشيء من المدح مثل الطيب أو الشيخ أو غير ذلك؟ أنت سمعت الحديث أنه لا يخاطب بكلمة سيد، وقس عليها كل شيء يشعره بأنك أثنيت عليه. لا يستحق الثناء إلا من كان مطيعا لله مخلصا له وأهلا للثناء. أما الفاسق والمجرم ما نقول له، لا نمدحه ولا نثني عليه ولا نخاطبه بالخطاب الطيب، لأنه لا يستحق ذلك، ولا تشعره بذلك، لأنه إذا فعلت ذلك يرى بنفسه أنك متذلل له معظما له فيرتفع زيادة ويزيد خبثه، كما ضربنا المثل في الشياطين مع أهل الجاهلية لما استعاذوا بهم زادوا طغيانا وتكبرا وعنادا وأذية أيضا لهم، لأن اللئيم ما يصلح معها الطيب. يقول السائل: ما حكم الصلاة وراء رجل من غير من أهل السنة والجماعة؟ هل يأثم الإنسان بذلك؟ إذا علمت أنه ليس من أهل السنة والجماعة فلا تصلي خلفه، وإذا صليت خلفه فالأولى أنك تعيد صلاتك ما دام أنك تعرف أنه مخالف للسنة، فالاقتداء به لا يجوز ولا يصح. لكن إذا خفت الفتنة من عدم صلاتك معه، ربما أنه مسؤول أو نحو ذلك، أو كما فعل الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض المجرمين اتقاء شرهم وقطعا للنزاع وتداركا للأمر حتى لا تثير فتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أهل الفتن وأهل البغي: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالمهم إذا كنت تعرف أنه مخالف للسنة وأعماله لا توافق، فلو صليت خلفه جاهلا بذلك فالأولى أنك تعيد صلاتك من أجل تطمئن. وإذا علمت وتعرف أنك إذا لم تصلي خلفه ستثور فتنة، صل خلفه صوريا ولو أنك بنيتك عدم الائتمام به حتى لا يشعر بذلك ولا يتسلط عليك بالأذى. يقول السائل: هل ورد شيء من في التصدق بوزن شعر المولود ذهبا في يوم سابعه؟ الذي ورد أنه فضة ليس ذهب، جاء حديث بس نصه تمام ما استحضر الآن، لكنه أنه يحلق رأسه ويصدق ويتصدق بوزنه ورقا، ورق يعني فضة، ويسمى وتذبح حقيقته في ذلك اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فإن فات فبأي يوم كان. يقول السائل: كفارة اليمين هل هي 3 أيام متتابعة أم يمكن أن تكون مفرقة؟ إن كان متتابع فلعله أفضل وأحسن ما لم يشق عليك، وإن كان متفرقة يجوز، فإنه في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 3 أيام متتابعات أو متتابعة. وأما ما نعرفه من الأحكام حسب ما بين لنا علماؤنا رحمه الله بأنه لو صمت متفرق فلا بأس، ولأن الآية في سورة المائدة في قراءة حفص وغيره فإنه لم يذكر فيها التتابع، علما بأنه لا يكفي الصيام ولا يكفر إلا إذا عجزت عن العتق والإطعام والكسوة، لأنه لما عدد هذه الأشياء 3 إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ما وجدت عتق ولا طعام ولا كسوة صم. يقول السائل: هل يعيد الصلاة الذي خلف إمام ليس من أهل السنة والجماعة حتى لو كان ذلك الإمام لم يأتي بأمر مكفر لكنه مبتدع ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، هل أيضا يعيد الصلاة؟ لا، إذا كان ليس مكفر ولا سيما أنك لم تعلم به إلا بعد أن صليت معتقدا صحة صلاتك فلا بأس إن شاء الله أن تكون الصلاة صحيحة، لكن بعد ذلك الأولى أن تبتعد عنه إن وجدت سبيلا إلى نصحه وتوجيهه وتذكيره لعل الله أن يهديه على يدك، وإلا فأعرض عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.